زي ما فيكم، بارك الله فيكم. طيب اليوم ما حنعطي بشرح الصراط، حبيت هيك يعني تكونوا معي أبديت في بعض المسائل المهمة التي قد تحصل مع أي واحد منا أو أمامنا في الصلاة. فنعطيكم هذه المسائل اليوم إن شاء الله لأنه مهمة جدا. هذه المسائل سمعتها بصوت الشيخ نبيل الشريف، يعني من حيث من أجل المصدر، يعني يكون عندكم المصدر. آمين وبكم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. المسألة الأولى مسألة تتعلق بصلاة من لا يحسن الفاتحة، تتعلق بصلاة من لا يحسن الفاتحة. إن كان لا يحسن الفاتحة، يعني الشخص وضاق الوقت عن التعلم، وضاق الوقت عن التعلم، كيف يعني؟ مثلا قبل خروج وقت الظهر تعلم شخص كيف يصلي، تعلم كيف يصلي، لكن كان بعد لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا كنت تريد أن تعلمه القراءة يخرج وقت الصلاة، ما في وقت، ضاق الوقت عن التعلم. إذن إن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم، فإن كان يحسن غيرها من القرآن، فإن كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها، من غيرها أي من غير الفاتحة. إذا الشخص كان لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يحسن قراءة غيرها، فيقرأ سبع آيات غير الفاتحة إن كان ضاق الوقت عليه على تعلم الفاتحة، ما عنده وقت يتعلم الفاتحة، يخرج وقت الصلاة قبل أن يتعلم، وهو يحسن غير الفاتحة، في هذه الحالة يقرأ سبع آيات من غير الفاتحة. طيب إذا كان يحسن آية واحدة من الفاتحة ولا يحسن الباقي يقرأ هذه الآية وست آيات من غيرها إن كان يحسنها. يعني إن كان يحسنها يعني يتقن لفظها من مخارج حروفها، مش أنه يعني حافظها غيبان لكن من غير أن يخرج حروفها من المخارج، لا، هذا إتقانها بأن يقرأ الفاتحة ويأتي بحروفها من مخارجها، من مخارج الحروف، بحيث يخرج الحرف صحيح النطق. نرجع بعيد المسألة، إن كان لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم، فإن كان يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ 7 آيات من غيرها. وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ اكتبوا، وهل يعتبر أن يكون، ما عم بسألكم بس الفقهاء يذكرون المسألة بهذه الصيغة، وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ يعني إن كان لا يحسن الفاتحة فقرأ 7 آيات من غيرها، هل يشترط أن يكون عدد حروف هذه الآيات 7 بعدد حروف آيات الفاتحة؟ هذا معنى العبارة، وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟ إنه هل شرط هذه الآيات 7 يكون عدد حروفها بعدد حروف الفاتحة؟ فيه قولان، يعني فيه قولان، يعني على قول يشترط وعلى قول لا يشترط. على قول يشترط أن يكون عدد حروف هذه الآيات بعدد حروف آيات الفاتحة، وعلى قول لا يشترط ذلك، إنما الشرط أن يقرأ 7 آيات يحسن قراءتها، لأنه لا يعرف قراءة الفاتحة. وإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة، ولا من غيرها، أحيانا الشخص بيكون عنده خادمة سريلانكية أو غير سريلانكية، فبيكلمها بأمر العقيدة تقبل فتعتقد عقيدة الإسلام، تنطق بالشهادتين، فيقول لها الآن صار فرضا عليك أن تصلي، وهي لا تعرف الفاتحة ولا تعرف غيرها من القرآن، كيف تصلي في تلك الحالة؟ إذن وإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ولا من غيرها فإنه يأتي مكانها بالذكر، فإنه يأتي مكانها بالذكر. يعني هذا يعني من أصل مسألة من عندي، يعني يذكر الله بعدد حروف الفاتحة، يذكر الله بعدد حروف الفاتحة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا يسمى أذكارا، كل هذا يصلح أن يقوله الشخص الذي لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا من القرآن، ويريد الصلاة، يريد أن يصلي، فإن زاد عدد حروف الذكر على عدد حروف الفاتحة لا يؤثر. فإن زاد عدد حروف الذكر على عدد حروف الفاتحة لا يؤثر. الشرط أن لا ينقص. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن ابتدأت. أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن ابتدأت. لكن أفضل هذه الأربع لا إله إلا الله، يعني هذه الأربع هي أفضل الذكر مطلقا، وأفضلها لا إله إلا الله، وهذا بالإجماع أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا بالإجماع ما فيه خلاف. أفضل جملة لا إله إلا الله، أفضل كلمة، أفضل كلمة، أفضل جملة، أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا يفضلها شيء من الكلام، لا يفضلها شيء من الكلام، هي أحسن الكلام. في حديث آخر أحد الصحابة يقول أمن يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أحسن الحسنات لا إله إلا الله. يعني لو قضيت عمرك تذكر الله تعالى بهذا الذكر وأنت تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات فأنت على خير عظيم عظيم عظيم. أكثر من قول لا إله إلا الله ما استطعت. بعدها في الفضل سبحان الله. أما قول سبحان الله سبحان الله وبحمده هذا يأتي بعد التهليل في الفضل، ليس أفضل من التهليل. وأما ما ورد أفضل ما اصطفى الله من الذكر لملته سبحان الله وبحمده فهذا ليس على الإطلاق. هذه الكلمة كلمة أفضل هنا ليس معناها أفضل مطلقا، إنما معناها من أفضل. كيف عرفنا أنه معناها من أفضل؟ لأنه وارد أحاديث أخرى كثيرة فيها التصريح أمن الحسنات لا إله إلا الله أحسن الحسنات لا إله إلا الله. فهنا هذه أفضلية نسبية بالنسبة لكلمة سبحان الله وبحمده، أفضلية نسبية يعني تأتي بعد التهليل. أفضل ما اصطفى الله من الذكر لملائكته سبحان الله وبحمده. العلماء قالوا هذا التسبيح يلي لا إله إلا الله، يأتي بعد لا إله إلا الله. هذا حديث آخر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نرجع للمسألة، قلنا فإنه يأتي مكانها بالذكر. وقال أبو حنيفة، يعني المسألة اللي عم نذكرها فوق عند الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزمه يعني أن يأتي بالذكر، لا يجب عليه، لا يلزمه يعني لا يجب عليه، ليس معناه إن أتى بالذكر تفسد صلاته، لا، لا يلزمه يعني لا يجب عليه. وقال أبو حنيفة لا يلزمه ويقوم ساكتا، يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة من مخارجها ولا يحسن شيئا من القرآن يقوم ساكتا، يلزمه القيام لأن القيام ركن، والقيام في الفرض للقادر، هذا القيام ركن بالإجماع، ركن ما فيه خلاف لا عند الشافعي ولا عند غيره، كل العلماء كل المجتهدين قالوا القيام في الفرض للقادر ركن من أركان الصلاة. فإذا يقوم ساكتا يعني يلزمه القيام، القيام من الأركان التي هي مجمع عليها، المجمع عليه في الصلاة إذا بدكم تحطوها للفائدة، المجمع عليه في الصلاة لما في خلاف بين العلماء بالمرة النية، والقيام في الفرض للقادر، والركوع والسجود، والجلوس الأخير والترتيب. هذه المذكورات لا خلاف بين المجتهدين عليها بصحة الصلاة. إذن لابد من النية في الصلاة، ولكن إن سبقت تكبيرة الإحرام لقليل لا يؤثر، لكن لابد من النية في الصلاة فيما يتعلق بالصلاة، هذه بلا خلاف. إذن وقال أبو حنيفة لا يلزمه ويقوم ساكتا، وقال مالك هلا حتمر معكم عبارة ما تنأزوا بعدنا عم نقول القيام عند الكل ما في خلاف ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه للقادر، لكن أحيانا العلماء يستعملون عبارة لها معنى غير المعنى الذي قد يتبادر إلى ذهن الشخص. وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام، ولا القيام هنا معناه ولا القيام بقدر الفاتحة. وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام، أي لا يلزمه القيام بقدر زمن الفاتحة، يعني بكبر يدخل في الصلاة الله أكبر لحظة ثم ينزل إلى السجود، لا يلزمه أن يبقى قائما زمن الفاتحة، ليس معناه لا يلزمه القيام بالمرة، لأن القيام في الفرض للقادر ركن مجمع عليه. ولا يلزمه الذكر ولا القيام، وإن لم يحسن شيئا من القرآن، وإن لم يحسن، هل أرجعنا لعند الشافعي شو عم بيقول الشافعي؟ هلأ هذا الجزء من المسألة عند الشافعي، وإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر وجب عليه أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة، وجب عليه أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة. أدي قراءة الفاتحة تستغرق من الزمن، يقف ساكتا هذه المدة، وهذا عند الشافعي إذا تكون بين قوسين، وعليه أن يتعلم تعلم قراءة الفاتحة، لأن حفظ الفاتحة فرض عين على المكلف، حفظ الفاتحة فرض عين، وتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة أيضا فرض عين. يعني تعلم كيف يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وبده يحفظها، هذا فرض عين على المكلف. أما ما سوى الفاتحة من القرآن فتعلمه فرض كفاية، غير الفاتحة، ما سوى الفاتحة من القرآن فرض كفاية تعلمه. كذلك يجب أن يتلى القرآن، هذا فرض كفاية. أهل البلد لا يتركون كلهم تلاوة القرآن، يجب أن يتلى القرآن من باب فرض الكفاية، قراءة تلاوة، لا بحيث أنه يرتفع الفرض، يعني يحصل الفرض بحيث أنه ترتفع المؤاخذة عن الكل، أما يمر وقت طويل يهجر فيه القرآن. يتلى تلاوة، بس انه عم يتلى القرآن، شيء من القرآن. وكذلك يجب ان يحفظ القرآن، وهذا فرض كفاية. يعني يجب ان يتلوه بعض المسلمين ويجب ان يحفظه بعض المسلمين. أهل البلد الذين هم مكلفون مثل بيروت مثلا، لا يجوز أن يتركوا كلهم حفظ القرآن الكريم بدون عذر. إن تركوا كلهم حفظ القرآن من غير عذر كلهم واقعون في الإثم، في الذنب. عذر يعني شغلهم شيء أهم من حفظ القرآن. مش كل واحد منهم يجب عليه أن يحفظ القرآن، لكن إن حصل هذا الأمر من بعضهم لا يجب على الباقين. ثم هذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة ولا قراءة غيرها، قلنا يذكر الله بعدد حروف الفاتحة، لكن حتى هذا الذكر لابد أن يتعلمه، لابد أن يتعلم كيف يكون ذكره صحيحا حتى يأتي بذكر صحيح مقبول عند الله. الشخص إن ذكر الله تعالى ذكرا صحيحا لوجه الله يثاب عليه، يعني بنية صحيحة وبلفظ صحيح له ثواب لو لم يخشع قلبه. الخشوع عند الذكر ليس شرطا لحصول الثواب، وكذلك الخشوع عند قراءة القرآن يعني في غير الصلاة ليس شرطا لحصول الثواب. فإن خشع قلبه أثناء الذكر وأثناء قراءة القرآن هذا زيادة في الثواب. الشرط لتحصيل الثواب في الذكر وقراءة القرآن أن يكون اللفظ صحيحا وأن يكون لوجه الله تعالى. فإن زاد على هذا الخشوع يزيد الأجر. أما الصلاة فيشترط فيها الخشوع للقبول ولو للحظة، للقبول يعني للثواب، لنيل الثواب في الصلاة شرط أن يخشع قلبه ولو للحظة. فإن خرج الشخص من الصلاة من صلاته ولم يخشع فيها بالمرة لا ثواب له بالمرة. نحكي على الثواب. وكلما زاد خشوعه في صلاته كلما زاد أجره، يعني إن خشع لحظة له ثواب، إن خشع أكثر من ذلك يزداد الثواب، كلما زاد خشوعه في صلاته زاد ثوابه. إذن أول مسألة واضحة. مسألة ثانية، تتعلق بقراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم. إذا واحد عم بيصلي مأموما في إمام وعم بيصلي وراء، هل بيقرأ سورة بعد الفاتحة، سورة قصيرة أو غير قصيرة؟ يعني مسألة، وهل يسن قراءة السورة، وهل يسن قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم؟ الله، قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة لمن يصلي منفردا لوحده، وللإمام إذا عم يصلي جماعة وهو إمام يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. الآن كلامنا على المأموم، وهل يسن قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم؟ ينظر فيه، ينظر فيه يعني منشوف شو الوضع، يعني في حالات يذكرها العلماء ينظر فيه. فإن كان في صلاة جهرية عم بيصلي الصبح مأموما أو المغرب أو العشاء، فإن كان في صلاة جهرية يعني جهرية يعني مين اللي عم يجهر؟ الإمام، هنا الإمام يجهر. فإن كان في صلاة جهرية تسمع فيها قراءة الإمام، قراءة الإمام تسمع فيها قراءة الإمام، لأن يعني قد تكون صلاة جهرية والإمام عم يجهر لكن هو من سامع، إما لأن الإمام صوته منخفض أو لأنه في عدد كثير خلف الإمام هو في الصفوف الخلفية ما عم يوصلوا صوت الإمام، تسمع فيها قراءة الإمام. هلأ قد يقول قائل في مبلغ، المبلغ ما ببلغ عن الإمام السورة التي بعد الفاتحة، ببلغ انتقالات الإمام، التكبير، الرفع من الركوع، التكبير للسجود، بس ما ببلغ عنه قراءة السورة ولا قراءة الفاتحة. بيقرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية والسورة التي بعدها، المبلغ لا يبلغ، إنما المبلغ يبلغ بانتقالات الإمام. وهذا التبليغ مستحب إن كان الجمع كبيرا، أما إن كان يعني إن لم تكن حاجة للمبلغ مثل ما هو حاصل في وقتنا الآن، تشوفوا على أي مسجد في مكبرات صوت، يعني بيقول الإمام الله أكبر بلعلع صوته لوين، فما في داعي هون، ما في حاجة للمبلغ. فهنا هذا المبلغ يستحب ألا يفعل، لا يسن أن يكون مبلغ في حال لا يحتاج إليه، لأن الأحسن في هذه الحالة، لأن هذا المبلغ شو هو، إمام ولا مأموم؟ مأموم. الأحسن للمأموم أن يخفض صوته، ولا حاجة للتبليغ هنا، لا حاجة لرفع صوته، فالأحسن له أن يخفض صوته. فإذا كان ما في حاجة للمبلغ، الأحسن له أن يخفض صوته، لا يبلغ. ليس من السنة هذا التبليغ إلا لحاجة. طيب، فإن كان في صلاة جهرية تسمع فيها قراءة الإمام فلا يسن له، يعني لا يسن للمأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، فلا يسن له، لا يعني لا يسن للمأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة إن كانت الصلاة جهرية ويبلغه صوت الإمام. شو بيبقى عندنا حالتين، بقيت حالتان، إن كانت الصلاة سرية يعني مثل الظهر أو العصر، أو كانت جهرية بس المأموم ما عم يسمع. هلا حنحكي عنهم بس عم بمهد. إذا كانت الصلاة سرية هل يقرأ المأموم بعد الفاتحة؟ أو كانت الصلاة جهرية لكن لا يصله صوت الإمام، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة أو آية؟ إذا كانت سرية أو جهرية ولا يصله صوت الإمام. وإن كان في صلاة سرية، وإن كان في صلاة سرية، أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام، أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام، يعني إما لبعده عنه أو لانخفاض صوت الإمام، يا أما بيكون بعيد بالصفوف الخلفية أو الإمام صوته منخفض. شيخنا رحمه الله كان صوته منخفضا، لما يقف للصلاة صوته منخفضا. وإن كان في صلاة سرية أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام فوجهان، يعني في قولين بالمسألة، على وجه يستحب أن يقرأ وعلى وجه لا يسن له أن يقرأ. وهل يستحب قراءة السورة وهل يستحب قراءة السورة قد نعمل فيه امتحان إن شاء الله سيخلص بقية المسائل. وهل يستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ شو يعني فيما زاد على ركعتين؟ يعني الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. السورة تقرأ في الركعة الأولى والثانية، هل يستحب أن تقرأ في الثالثة والرابعة أيضا؟ أو إذا كانت المغرب هل تقرأ أيضا السورة في الثالثة؟ الصبح ركعتين ركعتين في قراءة بعد الفاتحة يقرأ السورة أو آية، لكن ما زاد إن كانت الصلاة تزيد على ركعتين، 3 ركعات أو 4 ركعات كالمغرب والعشاء والظهر والعصر، فهل يقرأ في الركعتين الباقيتين من الرباعية أو في الركعة الباقية من صلاة المغرب سورة؟ وهل يستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ فيه قولان. فيه قولان. قال في القديم، قال يعني مين؟ الشافعي. في القديم شو يعني؟ يعني في مذهبه القديم اللي هو وين كان؟ بالعراق. والجديد في مصر. نعم. قال في القديم، يعني قال الشافعي في مذهبه القديم، في قوله القديم في المذهب الذي جمعه في العراق، صنفه في العراق، لا يستحب. قال في القديم لا يستحب، يعني إذا واحد عم يصلي الظهر أو العشاء أو العصر ما بيقرأ بالركعة الثالثة والركعة الرابعة بعد الفاتحة سورة. وقال في الجديد يستحب. وقال في الجديد يستحب. والقول بالاستحباب هو قول بعض السلف أيضا. لو واحد سأل، إذا أراد شخص أن يقلد مالكا مثلا أو يقلد أبا حنيفة أو يقلد أحمد، هو تعلم مذهب الشافعي، فأراد أن يقلد مالكا في مسألة أو أحمد أو أبا حنيفة في قول من الأقوال التي تنقل عن العلماء، عم يسأل هل يشترط أن يتعلم ما تصح به الصلاة في مذهب هذا الإمام اللي بده يأخذ بها القول عنده، أنه أنا عند أبي حنيفة مثلا أو عند مالك أو عند أبي حنيفة إن لمست امرأة أجنبية بلا حائل وضوئي صحيح، لم ينتقض وضوئي، فإذا بدي أخذ بهذا القول وحصل معي هذا الأمر، هل بدي أتعلم أحكام الصلاة عند أبي حنيفة أركانها، أم يكفي أن أخذ الجواب أنه لا صحت صلاتك، يعني إن لمست امرأة أجنبية بلا حائل وصليت صحت صلاتك عند أبي حنيفة، بدون ما أعرف تفاصيل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة؟ هيك سؤاله. الجواب، العلماء يقولون العامي مذهبه، هذه قاعدة عندهم، العامي اللي مثل حكايتنا، العلماء يقولون العامي مذهبه مذهب مفتيه، مسألة أنت ما بتعرفها، رحت عند المفتي الذي هو أهل للإفتاء يعني مثل الشيخ، قلت له مثلا أنا حصل معي كذا وكذا، يعني مثلا أنا عم صلي خزق بنطلوني فظهر شيء من فخذي مثلا في الصلاة، فبقول لك صحت صلاتك عند مالك وأنت ما بتعرف التفاصيل مذهب مالك في هذا، فأنت مذهبك مذهب مفتيك، يعني صلاتك صحيحة بناء على فتوى هذا العالم الثقة، هذا المفتي الثقة، ليس عليك لتصح صلاتك أو لتقلد هذا المذهب أن تعرف تفاصيله. العلماء يقولون العامي مذهبه مذهب مفتيه، فليس شرطا أن يتعلم كل أركان الصلاة في المذهب الذي أفتاه به المفتي العالم، يعني قال له صلاتك صحيحة هكذا عند مالك أو عند أبي حنيفة مثلا، فله أن يعمل بذلك وليس شرطا أن يحيط علما بمسائل المذهب في أحكام الصلاة أو أحكام الوضوء مثلا، لا يشترط ذلك. لحقوا بعد مسألة ولا هذه طويلة بنعطي غيرها؟ هذه طويلة وخليها الدرس القادم. بالعمل نفسه، ايه بالعمل نفسه. ما هو التلفيق بده يلفق، بده يكون بيعرف هذا الحكم هون وهذا بيعرف حكم هون، بس عم نحكي هو ليس له أن يدخل في هذا قبل أن يتعلم، لكن دخل فراح لعند العالم قال له أنا فعلت كذا. أو قبل ما يحصل سأل قال له لو أنا صافحت امرأة أجنبية ما عنده ما عنده علم بغير طيب كمل صلاته فات الصلاة قبل ما كمل، هو كان قبل ما يدخل الصلاة كان ماشي صلى. صحت عند الشافعي صلاته صحيحة مع وجود الدم. عم تحكي عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة إن سال الدم هيك مثل حد لكان طيب عليه نجاسة، على يده نجاسة. نعم ما صحت صلاته عند الشافعي بوجود النجاسة. نعم ما عرف عدم علمه إنه صحت صلاته عند الشافعي. صحت صلاة هو دخل في الصلاة ويعتقد أنها غير صحيحة، ولا بيقول لعله في شيء قول هو شو عم بيقول لما دخل في هذه الصلاة؟ هو تعلم عند الشافعي أن الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب أو في البدن ما بتصح صلاته عند الشافعي، بس بيعرف انه في اقوال تاني، بيعرف انه في مذاهب تاني، بس هو ما بيعرف شو اقواله شو بيقوله، فدخل في الصلاة او ما كان منتبه انه عليه نجاسة. بعدين هو بالصلاة انتبه انه عليه نجاسة، او بعد ما خلص الصلاة بعد ما انتهى من الصلاة قال له في نجاسة على الثوبي، كان مثلا واقع نقطة بول على بنطلونه وناسي، فصلى من بعد ما سلم من الصلاة تذكر، فراح قبل ما يعيد الصلاة راح سأل الشيخ قال له أنا صليت ومن بعد ما خلصت تذكرت أنه ثوبي متنجس، فقال له صحت صلاتك عند مالك. هو ما بيعرف تفاصيل مذهب مالك، يكفيه هذا، هذا معناه العامي مذهبه مذهب مفتيه، هذا معناه. لا لحظة، هون في شغلتين، ليس له أن يدخل في أمر قبل أن يتعلم ما يصح وما لا يصح، هذا متفق عليه ما في خلاف، لكن هون في حال دخل في هذا الأمر. مع علمه إنه شو إنه هذا أمر مجمع عليه إنه ما بصح، ولا بيعرف إنه عند الشافعي هيك، بس ما بيعرف أي مذاهب، بيعرف إنه في مذاهب أخرى بس ماذا تقول ما بيعرف، ولا يعتقد أن هذا الأمر مجمع عليه. واضح؟ لا يعتقد أن هذا الأمر مجمع عليه، ف فالقاعدة أن مذهب العامي هو مذهب مفتيه، ما شرط يعني إن حصل معه مثل هذا بعد ما سلم من الصلاة اكتشف أنه على ثوبه نجاسة، تذكر أنه على ثوبه نجاسة، بيعرفه عند الشافعي بده يعيد الصلاة. أم سأل عالم مفتي قال له عند غير الشافعي صحت صلاتك، فله أن يأخذ بهذا القول لو لم يكن محيطا علما بكل تفاصيل هذه المسألة. ما بده يروح يتعلم مذهب مالك في الصلاة حتى يأخذ بقول مالك، لا يجب عليه لأنه هذا عامي، هذا عامي. لأنه العامي شو دوره؟ التقليد، منه مجتهد، مقلد. فهنا قلد قول إمام معتبر بناء على فتوى مفتي معتبر. مسألة قبل ما نحكي عن سجود السهو، إن دخل وإن حضر المأموم، بدل إن دخل وإن حضر المأموم، وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة فات على المسجد وكان الصلاة مقامة في إمام وفي جماعة خلفه، بس لاحظوا هون شو قال، سمى وإن حضر المأموم، يعني الفقهاء سموه مأموما مع أنه بعد ما دخل، بعد ما دخل في الصلاة قالوا المأموم. ليه؟ هذا لغة صحيح وشرعا صحيح، سمي هنا مأموما باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيأتي. مثل ما بنقول عن واحد بده يروح على الحج، نوى انه يروح على الحج بس بعد ما راح عمل اعمال الحج بنعيط له يا حاج فلان باعتبار ما سيكون. فهذا يصح شرعا، يجوز شرعا ويجوز لغة. احيانا نستعمل عن رجل بالغ، عن شاب، لفظ الغلام العرب يستعملون هذا، اذا واحد رجل او شاب يسمونه أحيانا غلاما باعتبار إيش؟ باعتبار ما كان عليهم، وكان غلام قبل ما يصير شاب أو رجل كان غلاما. ليش عم بذكر هالأمر؟ لأنه في مسألة دوختني وسألت فيها الشيخ عبد الرحمن عماش لما كنا بالكامب، وهو اندوخ كمان وعاد قعد يفتش بالمراجع وا سبحان الله، إلى أنه يعني اليوم حصلت الجواب على كلمة غلام. بصحيح البخاري في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده غلام يهودي يخدمه، كان له غلام يهودي يخدمه، هذا الغلام مرض مرض الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وأمره أن ينطق بالشهادتين. هذا الغلام طلع بأبوه، أبو يهودي، إنه شو بعمل؟ فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقد واحد يقول غلام يعني دون البلوغ، والنبي قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وإذا مات دون البلوغ لا يعذب، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وهو غلام؟ الجواب على ذلك أنه يطلق على البالغ اسم الغلام باعتبار ما كان عليه ولو كان هو الآن رجلا، ولو كان الآن رجلا. فالحديث ورد بأنه غلام لكنه كان بالغا لما النبي أمره بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين فنطق بهما كان بالغا. عبر عن هذا الرجل، عن هذا الشاب في الحديث بلفظ الغلام باعتبار ما كان عليه، مثل ما بنقول له للشخص اللي رايح على الحج بعد ما عمل أعمال الحج: يا حاج سلم لنا على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، قلنا: وإن حضر المأموم وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، لم يشتغل عنها بنافلة. بعض الناس شو بيعملوا؟ بفوت على المسجد، عم نحكي مسجد نحن مش مصلى، مكان أوقف مسجدا، بيدخل على المسجد بتكون أقيمت الصلاة، الناس عم بتصلي جماعة، بقول لك لا لا خليني بدي صلي تحية المسجد، فبروح بيصلي تحية المسجد لوحده وبيرجع بعدين يلحق بالجماعة. هذا الذي دخل في الصلاة، دخل إلى المسجد والناس تصلي فورا فورا، يستحب له أن يلحق بالمصلين، يلتحق بالإمام. فإذا دخل في الصلاة فورا بنية الصلاة وبنية تحية المسجد، له ثواب الصلاة وله ثواب تحية المسجد. فلا شو بده يفوت يصلي لوحده تحية المسجد يخالف السنة في هذا؟ لا، يدخل الناس عم بتصلي فورا، يدخل في الصلاة ينوي الصلاة وينوي بهذه الصلاة أيضا تحية المسجد، فيحصل على أجر الصلاة وعلى أجر تحية المسجد، يحسب له ثواب الصلاة وثواب تحية المسجد. هيك أحسن، الفقهاء العلماء يبينون لنا الأحسن بناء على إيش؟ العلماء قالوا إذا دخل الصلاة قائمة فورا يدخل في الصلاة لا يصلي سنة قبل الدخول في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة، يعني ما بيصلي السنة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الأمر كمان في فائدة ثالثة، يعني واحد دخل المسجد الصلاة قائمة ما بيصلي السنة، قلنا ينوي الالتحاق بالإمام، الاقتداء بالإمام، وينوي تحية المسجد له ثواب باثنين، وفي ينوي معهم كمان الاعتكاف في المسجد بفترة الصلاة، فبيكون له ثواب الصلاة وثواب تحية المسجد وثواب الاعتكاف بالمسجد بوقت الصلاة. يعني هذه ثمرة العلم. أما اللي بيقعد يفتحاله بقول خلينا نشوف هلا نمرقها وبعدين نسأل شو بدنا نعمل لشو التخبيص. ما تدخل بأمر قبل ما تسأل. ما عم بعرف اقرأ اللي عم تكتبوه بالحرف العربي، ما بعرف اذا بتساعدوني بعد ذلك انه صير اعرف اقرأ، لانه كنت عامل فورمات للكمبيوتر كان يقرأ عربي الفالتوك، هلا ما بعرف اذا بتساعدونا فيها بعد ذلك الله يبارك فيهم فيكم. اخر مسألة، مسألة قال الشافعي رضي الله عنه، ولا يؤم، ولا يؤم يعني لا يقف إماما، ولا يؤم أردت، أردت ألف راء تاء مشددة، ولا يؤم أردت ولا ألفغ، ولا يؤم أردت ولا ألفغ، والأردت، والأردت هو الذي يدغم أحد الحرفين في الآخر، فيسقط أحدهما، فيسقط أحدهما. وعم يحكي بدخل حرفين ببعضهم، بيمزجهم ببعض، بيخطهم ببعض، فبيروح منهم حرف، بيضيع حرف. مثل كثير من الوهابية عندما يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يصلوا عليه فيقول صل سلم، صل سلم، ما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هيك. فهؤلاء عمدا يعملون هذا، عمدا، مش انه هني عندهم عجز في النطق. اما الأردت حقيقة يكون عنده هذا الامر في الفم. والألفغ، والألفغ من يبدل حرفا بحرف، بأن يأتي بالثاء مكان السين، أو مكان الكاف، أو بالثاء مكان الكاف، أو بالتاء أحيانا، بده يقول كاف يقول تاء مثل أولاد الصغار الأطفال، أو بالتاء مكان الكاف. وأنشد بعض الشيوخ، أحد المشايخ العلماء يعني هيك لتلطيف الجو وليدخل السرور لقلوب تلاميذه، قال بيت من الشعر، وأنشد بعض الشيوخ الشطر الأول، وألفغ، وألفغ يعني رب ألفغ، واحد ألفغ بلده، وألفغ سألته عن اسمه، فقال لي اسمي مرداس، فقال لي اسمي بالثاء مرداس بالثاء، واسمه مرداس بالسين، فقال لي اسمي مرداس،